بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. وما زال الحديث في باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياء بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا رحمة الله عليه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. فضل كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا يدل على أن المشي أفضل من الركوع. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: كانت ديارنا اللي هم من بني سلمة بعيدة عن المسجد، يجدون مشقة في المجيء لحضور الصلوات الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أردنا أن نشتري يعني أرض وبيوت قريبة من المسجد، أي ليكون أيسر لنا حضور الصلوات الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأمر عليه قال: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يعني إن خطاكم إلى المسجد مكتوب، وإن الله تبارك وتعالى يكتب خطاكم إلى المسجد. قال لهم أيضا: جاءت رواية دياركم ديارة تكتب آثار دياركم ديارة، يعني إلزموا دياركم تكتب آثارهم آثارهم يعني في المشي والمجيء إلى المسجد. وهذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان أبعد يعني ممشى من المسجد من غيره ويأتي يحضر الجماعة يكون هذا أفضل، وأعلى درجة له ممن يسكن بجوار المسجد ويكون سهل عليه أن يصلي الصلوات الخمس. والمقصود هو الحرص على الجماعة، وأن كلما كان يعني بيت المسلم بعيد عن المسجد وهو يأتي إلى الصلاة كان أعظم أجرا ممن هو يسكن قريبا من المسجد ويأتي الصلاة، فهذا يكون له أجر ثواب الجماعة وأجر الخطى التي يخطوها في ذلك المسجد. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي يحدث قال: حدثني الجريري، حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. نعم. فذل بني سلمة كانت في بيوتهم خلف السلم، في السلم المعروف الآن. وقول في الحديث انه خلت يعني الاماكن حول المسجد يبدو ان بعض الناس باعوا او كذا، او خلت يعني كان فيها بعض المساكين وبيت وليس فيها بيت، فاراد بنو سلمة ان يشتروا يعني الاراضي التي حول المسجد وينتقل فيسكنوا جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منهم على حضور الصلاه الجماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما بلغه ذلك ناداهم وقال لهم: بلغني انكم يعني تريدون ان يعني تشتروا بيوت يعني حول المسجد، فقال نعم يا رسول الله. فقال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. دياركم هنا منصوب على فعل مقدر، يعني الزموا دياركم، يعني الزموا دياركم التي أنتم فيها تكتب آثاركم في المجيء يعني إلى يعني صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. دياركم أكد النبي هذا، فقال لهم دياركم تكتب آثاركم. نعم. قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معمر معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بن سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال والبقاء خاليا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. نعم. فقالوا ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا. نعم. قالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا، يعني سمعوا وصية النبي أو أنهم قبل، يعني قالوا ما يسرنا، نحن كنا تحولنا قبل أن يقول النبي هذا، بعد أن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاءنا في منازلنا وأن كانت بعيدة عن المسجد أفضل. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا يعني إلى مسجد، إلى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام النووي في الشرح قوله إني أريد أن يكتب لي من شاء إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، هذا لفظ الصحابي الذي حدث عنه أبي بن كعب في الحديث السابق الذي قرأناه الأسبوع الماضي، وهو أنه يقول ما كنت أعلم أن يعني رجلا أبعد يعني مسكنا من مسجد النبي إلا وكانت لا تفوته صلاة. وقلنا له يعني لو اشتريت حمارا دقيقا رمضاء، فقال ما أحب أن يكون ميت في جوارنا، أحب أن يكتب الله تبارك وتعالى لي من شاء. فلما أخبر النبي قال الله إن الله قد كتب لك ذلك، أن كتب لك كل ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله، يعني كل ذهابك ورجوعك وقصدك هذا أن يكون لك كل هذا قد جمع الله. نية الحسنة في أن يعني يحتسب الأجر، وكذلك من شاء جهة ورواحة من الناس. نعم. قد كتب الله لك ذلك كله. نعم. فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب. نعم. قوله يعني كذا وهو راجع إلى بيته كذلك يكتب أجره، كذلك يكتب خطاه ذهابا وإيابا. نعم. قوله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما أحب أنه مشدود بالأطمام وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطايا إليه. نعم. قوله مطنب بفتح النون، قوله فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. حملت به حملا، هذا فعل أبي معه، يعني يقول أخذت أخ يعني شديت شد حتى أتي للنبي و يعني أعرض على النبي وأشكو للنبي حاله. نعم. فحملت به حملا، يعني جبت كأنه يعني رغما عنه إلى النبي. نعم. قال القاضي معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهم من ذلك، وليس المراد به الحمل على الظهر. لا، ما حمل على الظهر، وإنما الآن شد قالوا إلا تأتي، لا بد تأتي لنعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله يرجو في أثره الأجر، أي في من شاء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. معناه الزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وبنو سلمة بكسر الميزان قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنها. باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا زكريا بن علي، أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن علي بن ثابت، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذا حديث عظيم، حديث الجرار رضي الله تعالى عنه، وقد سمعت رواية الإمام النووي أن الخطى إلى المساجد كسر السيارة ترفع الدرجة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعني تطهر في بيته، وأنا تطهر هو فطور الصلاة وضوء أو غسل، كان عليه غسل، ثم أتى المسجد ليقضي أو ليصلي فريضة من فرائض الله، يعني جاي المسجد لهذا الغرض لأن يؤدي فريضة من فرائض الله، فكان في كل خطوة يخطوها ترفع له درجة وتحط عنه السيئة، يعني خطوة ترفع له درجة وخطوة تحط عنه السيئة. قيل أنه في الخطوة الواحدة إذا رفع قدمه رفعت له درجة، كتبت له درجة تسعة، وإذا حط قدمه محيت عنه السيئة. فقيل الأمرين يعني الحسنين في الأجر يكون له، محو السيئات رفع الدرجة، هذا أمر عظيم جدا، وهذا أمر عظيم. فبعض الأعمال تمحي السيئات، بعض الأعمال تزيد الدرجات، وهذا العمل يقع منه الاثنين، يقع منه محو السيئات وكذلك رفع الدرجات. نعم. ولو حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس قال، وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا حديث عظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل كيف ان الصلاه تمحو الخطايا، فقال النبي لاصحابه: رايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات يبقي ذلك من درنه شيئا؟ رأيتم يعني أخبروني لو أن إنسان بيته على شاطئ نهر وهو يغتسل في هذا النهر كل يوم خمس مرات هل يبقى شيء من القذر أو الوسخ، درن والقذر أو الوسخ على بدنه؟ قال: لا يبقي ذلك من درنه شيء. فمن يغتسل في اليوم خمس مرات لا يمكن أن يكون باقي على بدنه شيء من درنه. قال النبي: كذلك هذا المثل، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بهن الله الخطايا. فإذا كل صلاة يصليها العبد المؤمن كأنه يغتسل يعني من خطايا، فكل صلاة يصليها يغسله الله تبارك وتعالى ويطهره من خطايا التي ارتكبها. وسيأتي كذلك أن كفارة هذا أن الله تبارك وتعالى يكفر له بالصلاة ما بينها وبين الصلاة، كل ما ارتكبه من الذنوب ما بين الصلاة والصلاة كل هذا يكفره الله تبارك وتعالى، فيكون بعد الصلاة نقي نقي من الجنود، فلو ما فعل ذلك محافظا على الصلوات الخمس يموت إن شاء الله نقيا من الجنود. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن. طبعا جابر مثل الصلوات الخمس في النبي يعني في تكفيرها لسيئات العبد كمثل يعني أن يكون الإنسان على شاطئ نهر جار غمر، يعني المياه جارية لأن المياه الراكدة تاثر، أما إذا كانت جارية فهي نقية متشددة، والغمر اللي هو العميق يعني ماء عميق وليس ماء ضحل فيمكن أن يبقى عالق فيه ما يعلق فيه اليد، ولما نهر غمر وهو يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. وكذلك قال الحسن انه لا يبقي ذلك من درن شيء، اذن الصلوات الخمس تمحو كل الخطايا، لكن هل تمحو الكبائر؟ هذا طبعا كلام، وهي ان الصلوات الخمس انما تمحو الصغائر كما جاء في الحديث يعني الصلاه الى الصلاه والجمعه الى الجمعه رمضان إلى رمضان، يعني مكفرات للذنوب أجتنبة الكبائر، إذا أجتنبت الكبائر فهي تمحو الصغائر، أما الكبائر فإن كل الكبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة، يعني أن يكون فيها توبة، أما هذه الصلوات الخمس بنفسها يعني تمحو صغائر الذنوب، كل صغائر الذنوب التي ارتكبها ارتكبتها يده وارتكبها لسانه وارتكبها منخره أو أي عضو من أعضائه فإن الله يطهره به كما جاء في الحديث، لكن الكبائر مثل الزنا والسرقة وقتل الناس والخمر فإن مجرد المحافظة على الصلاة الخمس لا تطهره إلا بأن يتوب منها إن الله تبارك وتعالى توبة لذاته، توبة مستقيمة يتوب من هذا الذنب. بشروط التوبة إقلاع عن الذنب، ندم على فعله، عزم على ألا يعود إليه. أما من كان يصنع الكبائر وخاصة إذا كان مدعوا يعني يقطعها تقع منه فإن الصلاة الخمس لا تكفر، لا بد أن يتوب. أما إن كان مدعوا عليها مدعوا على الكبائر يفعلها فإن الصلاة الخمس لا تكفر، يعني من كان مدعوا مثلا على شرب الخمر يشرب الخمر كل ليلة وهو يصلي فإنها لا تكفره، لا تكفر ذنبه، لا بد أن يتوب من هذه الكبيرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. عظيم. من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو أصل الغدو في اللغة هو الذهاب صباحا، والرواح هو العودة مساء، لكن تطلق الآن الغدو على كل ذهاب والرواح على كل إياب، فيطلق مثلا صلاة الفجر غدا إليها وراح منها، وإن كان هذا الرواح الصباح فإنه يعود الفجر صباحا، وكذلك في الظهر غدا إلى يعني إلى نقول غدا إلى صلاة الظهر وراح منها، وكذلك العشاء، فإن كان في المساء غدا إلى العشاء وراح. فيخبر النبي بأن كل إتيان إلى الصلاة وكل رواح من غدا إلى يعني المسجد أو راح، يعني جاء إلى المسجد أو راح رجع إلى بيته أعد الله له نزلا. النزل ضيافة في الجنة، ضيافة من هذا البيت، كلما غدا وراح، يعني كل غدو ربنا يجعل له ضيافة، يعد له يعني وليمة، نزل الجنة، وليس نزل جيد. احنا لما كنا نضيف نعمل له يعني استقبال له بفواكه وبشاي وبقهوه وبكيك وبي وبي وبي هذا نزل. فما يعدل الضيف عند نزوله بك وليمه وغير هذا النزل. النزل هو الضيافه التي تعدل الضيف. تعرف ان في ضيف نازل بك فتقوم تعدله يعني النزل اللي هي الطعام والشراب والسيف الذي ينتظره عندما ياتي. فالله سبحانه وتعالى يعد هذا لكل مؤمن ياتي المسجد. كل غدو ربنا يعدله بياته ورواء يعده بياته. وهذا نائله وهو نائله يوم القيامة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا وراح. شيء عظيم جدا. هذا من كرم الله وفضله سبحانه وتعالى وعنايته بعباده المؤمنين. وإن مكافأتهم حضر يعني يكافئهم على طول كل عمل يفعلون يجعل لهم مكافأة وجائزة تنتظرهم. أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. نعم. قال الإمام النووي في الشرح قوله هل يبقى من درنه شيء الدرن الوسخ. قوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. الغم بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وهو الكثير. قوله على باب أحدكم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعد الله له في الجنة نزلا. النزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. نعم. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماك قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. صلى الله عليه وسلم. السماك يسأل جابر بن سمرة الصحابي الرواد يقول انت كنت تجلس مع النبي؟ قال نعم كثيرا. طبعا هذا السؤال يعني متشوف يقول كنت تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال نعم كثيرا. ثم اخبره بان النبي كان اذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى تطلع الشمس. فكان اصحابه يتحدثون وحالما يتحدثون في شأن الجاهلية يعني يسالفون سوالف مما وقع لهم في الجاهلية. واحد يحدث انه هو كان مثلا بيعبد الصلاة الفلاني كان كذا شوف ربنا هذا كان عمل كذا هو كذا. فيضحكون من امورهم التي سلفت منهم في الجاهلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم فالنبي ما كان يعني يضحك صلى الله عليه وسلم حتى تظهر أنيابه لا مرات مع ذلك. ولكن كان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا ضحك تبسم. والبسمة هي مجرد انفراج الأساري يعني تنفرج أساريه ويظهر منه التبسم صلوات الله عليه وسلم. وهذا حديث عظيم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الفجر دائما حتى تطلع الشمس يجلس في المصلى والصحابة كانوا يجلسون وأنهم كانوا يتناولون أحاديث شفت. ومنها أحاديث في شأن الجاهلية يعني شأن ما كان من الجاهلية وربما ضحكوا يعني من أنفسهم في أمور خلتوهم في جاهليتهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لذلك وربما تبسم صلى الله عليه وسلم نيا لمن كان يبكي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. نعم حسنا يعني تظهر الشمس يعني حتى تظهر الشمس وتصير واضحة في الأفق. نعم. قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. قال وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض حدثني ابن أبي ذباب وفي رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحب البلاد إلى الله ومعنى البلاد المواقع موقع سمى بلدة وموقع فأحب المواقع في الأرض إلى الله سبحانه وتعالى مساجدها على مساجدها وشر البقاء إلى الله وشر البلاد إلى الله أسوأ. المسجد أحب البقاء إلى الله لأنه مكان مثل الله كان العبادة كان طاهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. الله يحب يعني هذه البقاء الإنسان لما يكون في بقاء يحبها الله إذن هو يعني بنظر الرب سبحانه وتعالى ورعايته وعطفه ورحمته. وشر البقاء إلى الله أسوأ. وذلك أن السوق حب يعني معاصي من النجش والغش وحسد وتباغض وحين اختلاط الرجال بالنساء ونوع من الفساد والحراف البيوع وغيره. فالأسواق لأنها يعني تجمع الناس وهي كما قيل إنها يعني هي التي يرفع الشيطان عليها عالمه فهي شر البقاء يعني شر البقاء يا الله أسوأ. ولذلك ينبغي يعني في الحديث توجه إلى أن المسلم يأخذ حاجته من السوق ولا يكون يعني دائما في هذه البقاء هي مبغضة إلى الله تبارك وتعالى. فأحب البقاء إلى الله أحب البلاد إلى الله مساجدها وشر البقاء إلى الله أسوأ. نعم. قال الإمام النووي في الشرح فيه حديث جابر بن سمرة وهو صريح في الترجمة قوله تطلع الشمس حسنا هو بفتح السين وبالتنوين أي طلوعا حسنا أي مرتفعا وفيه جواز الضحك والتبسم. قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها لأنها بنوك الطاعات وأساسها على التقوى. قوله وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. هذا غالبا يعني هذا غالب في الأسواق غالبا يكون في الأسواق تكون هذه الأمور يعني يحلف تاجر كاذب يحلف أنه اشترى هذه كذا وقف عليه كذا وهذا من أيمان الفاجرة كما في ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم رجل يعني باع سلعة رجل بعد العصر فحلف له لقد وقفت عليه بكذا وكذا وهو على غير ذلك وهذا يفعله أكثر التجار يقول والله السلعة يوقف عليها كذا ووقف عليها مثلا بعشر دنانير وهي ما يكون هو يكون ما تكلفته بلا أن تردد لكن يحكيك له بالله أنه وقفت عليه بكذا وهذا من كبائر الذنوب يقول فيها ثلاثة لا يسلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. فلأن الأسواق فيها يقع فيها هذه المنكرات العظيمة فهي أماكن مبغضة إلى الله سبحانه وتعالى. ما دام مكان مبغض إلى الله لا ينبغي الإنسان أن يعني يركض فيه، يعني يأخذ حاجته ويخرج منه. نعم. وأما المسجد فلا مكان حبيب إلى الله، لا ينبغي أن يركض فيه. هذا دل على أن الركود والجلوس في المسجد، لكن الشيطان يجعل الإنسان إذا كان في المسجد خلاص كالطائر في القفص كما خرج متى يخرج، وإذا كان في السوق خلاص ما يخرج. هذا يعني عكس الأمر. نعم. والحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر، هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل للإمام النووي رحمة الله عليه. لا حول ولا قوة. يقول الحب والبغض إرادة للخير والشر، ليش؟ هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله يحب كما شاء سبحانه وتعالى، والله يبغض. حب أهل الإيمان بالإسلام، حب الإيمان، ويبغض أهل الكفر والكفران وينقتهم. هذه صفة قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. أما إرادة الثواب وإرادة العقوبة وإرادة الإسلام، لماذا هذا؟ تأويل باطل. نعم. أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه. خطأ. خطأ هذا. نعم. والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها. نزول الرحمة ومحل محبة الرب. الله يحبه، يحب أهله. وكذلك يبغض الأسواق. فهي أحب إلى الله. حب الله يحبه. يجب إثبات أن هذا لله، الله حسبت نفسه. قال عن المؤمنين يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. نؤمن أول هذا نقول يعني يريد له الخير. ليش؟ لماذا هذا التأويل الباطل؟ حبه الله عز وجل، حب صفة، صفة كمال لا صفة نقص. وكذلك البغض صفة كمال، الله يبغض الكفار. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله لكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يستدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالله يمقتكم ويبغضكم. ومقت الله لهم سبحانه وتعالى ذلك صفة من صفاته سبحانه وتعالى. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كلام الرسل كله، كل رسول يطلب منه الشفاعة يوم القيامة يقول له إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لكن هؤلاء بعدهم في التأويل يقول لك لا، الله ما يغضب، لأن الغضب هذا صفة لا تليق بذات الرب، وإنما الغضب هو إرادة الانتقام. والغضب بالنبالي فور الدم ورغبة في الانتقام وكذا، والله منزع عن هذا. الله منزع عن تشبه صفاته وصفات المخلوقين، لكن هذا صفة كمال الله تبارك وتعالى وصف نفسه بها، فيجب أن نصف الله تبارك وتعالى بها كما وصف نفسه سبحانه وتعالى دون أن نعرف كيفية ذلك. الحب والبغض والغضب والرضا كلها صفات يعني قائمة ذات الرب سبحانه وتعالى. يغضب كما يشاء سبحانه وتعالى، يغضب ويرضى ويحب ويقرب. اتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا التأويل لا تستأويل باطل. وقوع مثل الإمام النووي فيه شيء عظيم، صلى الله عليه وسلم تجاوز عنا. نعم. باب من أحق بالإمامة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. من أحق بالإمام؟ إمام الصلاة، الإمام هنا نقصد بإمام الصلاة. فأخبر النبي أنهم إذا كانوا ثلاثة يعني في سفر أو في ناحية من النواحي لابد أن تقام الجماعة. وقال يا أمهم أقرأهم، الأقرأ، والأقرأ هو الذي يعني أحسنهم قراءة، ليس للصوت وإنما لجمع القرآن، يعني أجمعهم بالقرآن وأحسنهم قراءة به من حيث يعني تلاوته وليس من حيث الصوت، يعني صوته الجميل، ولكن من حيث جمع القرآن، يعني يكون جمع الحافظ البقرة وهذا مثلا حافظ يعني بعض اختصار الصور، فالذي حافظ البقرة هو الأحق بهذا بأن يخدم بمخدم. وكذلك ليس الأفقه، الأحق بالإمامة هو الأقرأ للقرآن وإن كان أقل علما من غيره، ربما يكون غيره أفقه منه أكثر منه جمع للأحكام كان الفقهية، لكن لا يخدم، الذي يخدم هو الأقرأ. نعم، في الصلاة، في إمام الصلاة. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة قال قال وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال قال وحدثنا حسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعة عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكانا سلما سنا. هذا حديث عظيم، حديث ابن مسعود والأنصاري رضي الله تعالى عنه والأنصاري البدري، وهو جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأحق بالإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعنى أقرأهم أكثرهم قراءة لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني كانوا في القراءة سواء يعني كل منهم مثلا يحفظ نفس القرآن، هذا حفظ نفس القرآن وحفظ نفس القرآن وهم فهذا حفظ القرآن كله وهذا حفظ القرآن كله، فمن يقدم؟ يقدم الأعلم بالسنة، يعني يجمعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هذا بالهجرة، من هاجر الأول إلى مثلا من مكة المدينة؟ إذا كانوا الاثنين مهاجرين واحد مهاجر فيكون فإن كانوا سواء كذلك فقيل أقدمهم سلما وقيل سنا، هذا جاء برواية سنا، فيكون الأكبر في السن إذا كانوا مستويين في هذه الأمور السابقة، مستويين في القراءة، قصدي يعني مستويين في السنة، مستويين في الهجرة، فإذا على سلما أن يكون دخل الإسلام أول، فمن دخل الإسلام قبل الآخر يكون هذا أحق، أو شيء ثاني من كان أكبر سن، فلو كان هذا أكبر سن فهو الذي يقدم على الآخر. فهذه أبواب التفضيل والتقديم في إمامة الصلاة. نعم. ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل في في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. لو من الرجل رجل في سلطانه، سلطانه لكلمة جامعة يعني مكان الذي له ولاية عليه، مثل بيته مثلا، لو أراد مجموعة أنهم يقومون يصلوا الجماعة في بيت رجل، فهنا صاحب البيت هو الذي يتقن. يعني واحد يقول له أنت يس أنا، وإن كان هو الأكثر والأحفظ، لكن صاحب البيت صاحب السلطان صاحب هذا هو الذي يخدم، أو إمام أو قائد كتيبة، يعني هو قائد كتيبة قائد جيش قائد سرية، والله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والتولية هنا لمناسبة المكان، أن يكون رجل أشياء الناس أعلم الناس بالحق أعلم الناس بالطرق، لكن قد يكون أقل حفظا وصلاة في ناس معه من حفاظ القرآن. فهنا عند الصلاة القائد هو الذي يقدم الصلاة ولا يخدم من أحفظ، لأن هذا سلطان، هو أمير على هذه الجماعة، مدام أمير على هذه الجماعة هو الذي يخدم في الصلاة، أو خليفة للمسلمين. يعني افترضنا خليفة للمسلمين لكنه لم يجمع القرآن كله، وهناك عنده ناس كثيرون خلفه يجمعون القرآن، حفظ القرآن، من يقدم؟ قدم الخليفة، قدم الإمام، هذا سلطان. وكذلك إذا كان إمام راتب معين، إذا إمام راتب بالمسجد وهو معين وهذا مسجده الذي يصلي فيه، لا يجوز يعني أن يقدم عليه من هو أقوى منه أو أحفظ منه أو أكبر منه سنا، فخلاص هو موكل بهذا فهو يقدم ولو حتى كان ما كان، لأن هذا سلطان. فكل هذا داخل في السلطان، إمام المسجد، إمام الناحية، الأمير، الخليفة، إنسان في بيته، كل مكان للإنسان ولاية فيه فهو الذي يخدم لإمامة الصلاة على غيره، وإن كان أقل يعني قراءة أو حفظا أو سنا من غيره. قال النبي كذلك شيء تابع، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. تكريمة الإنسان يعني فليكن الإنسان في بيته أو في مجلسه مكان يجلس فيه هو مكرر فيه، يعني مقعد خاص، كرسي خاص، ناحية خاصة يجلس فيها، فروة خاصة حافظها كذا. لا يجوز لمن يأتي ضيف أن يروح يجلس في هذا المكان الذي هو مكان صاحب البيت أو صاحب الدار أو صاحب الموقع، إلا إذا قال تفضل يعني اجلس فيها، بعد ذلك إيه. أما أن يدخل بيت الغير ويجلس على تكريمته غير ابنه، لا، هذا نوع من التعدي، تعدي فنان من هذا. فكذلك يعني جاء في هذا بمناسبة الصلاة، أن في الصلاة هذه مكان، هذا مكان الإمام، هو له يعني حق في هذا، يعني يوخر، واحد يقول له لا تأخر، أنا أولى بنت يعني أحفظ أو أقرأ، فلا يجوز التقدم على يعني بالإمام عند أحد في سلطانه، ولا كذلك التقدم والجلوس على تكريمة أي إنسان غيره، لكن إذا أذن يجلس، وكذلك إذا أذن يعني صاحب السلطان في الصلاة أذن لغيره قد تقدم فيصلي بيده. نعم. قال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير وأبو معاوية قال وحدثنا الأشج حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعة يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليعمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله رسول الله رسول أتينا رسول الله لا رسول أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رقيقا صلى الله عليه وسلم، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم ثم ليؤمكم أكبركم. هذا حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، يقول: احنا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، يعني شبان، مجموعة من الشبان من قوم، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: مكثنا عنده 20 ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر في وجوه معالمها اشتياقهم لأهلهم، شباب تغربوا المدة، يقول: فعلم النبي هذا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا، أترك زوجته، أترك أولاده، أترك كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهم أن يرجعوا، قال لهم: ارجعوا إلى يعني أهليكم وعلموهم، يعني تعلموا، أخذوا هنا نفس الدورة مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم، قال لهم: إذا رجعتم إلى أهليكم لي أمكم، يعني أقرأكم، لا أقرأ الأكبر لي أمكم. فهذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه فيه هذه الفوائد العظيمة، وأنه يقول النبي كان رقيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، لما رأى يعني عزبتنا واشتياقنا إلى أهلنا أذن لنا في أن نرجع، وأمرنا نحن إذا رجعنا إلى أهلنا أن يؤمنا، يعني أكبرنا اللي هو أحفظنا. نعم. قال: وليؤمكم ثم ليؤمكم أكبركم. أكبركم أكبركم يعني إذا كان يعني كانوا بالحرب سواء فيكون يؤمهم الأكبر. نعم. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد، وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون، واقتص أنا متقاربون أنا في السن يعني أسناننا قريبة من بعضها. نعم. شباب نعم. واقتص جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. نعم. قال: وحسن إذا حدث إذا جاءت الصلاة فأذنا وأقيما، فأنه بروح يعني جاءت. فهذا في دليل على أن الاثنين جمع وأنهم يؤذنون بالصلاة، قال: أذنا ثم أقيما ثم ليؤمكم أقرأ. نعم. قال: وحدثناه أبو سعيد الأشد، حدثنا حفص يعني بن زياد، حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد، قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا. وقال هذا هو الصحيح، إن الأقرأ يعني يقدم على الأفقه. نعم. وقال مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. على كل حال يعني قول بالاجتهاد، والنص ظاهر واضح. نص مقدم على الاجتهاد. نعم. وقد يعرض في الصلاة وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قال هذا كلام دول الذين قالوا بأنه يقدم الأفقه، قالوا عن الأفقه لأن أمر الفقه واسع، وقد يعرض له في الصلاة شيء في الأفقه يفهمها ويعرفها ويعرف أحكامها، أما الأقرأ ربما يكون يعني ناقص العلم في هذا. هذا كلامهم، لكن صحيح انه خلاص هو احق بالصلاه هو الاخرى. نعم. قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم ابا بكر رضي الله عنه في الصلاه على الباقين. لا صحيح، ليس استدلال صحيح. قدم ابو بكر في الصلاه لانه يريد ان يقدمه في الخلافه، والخلافه منصب اخر. الخلافه تحتاج الى منصب يعني ليس فقط يقدم فيه من هو أهل له ويجتمع الناس عليه، كما يقدم مثلا في الحرب الأجهر والأفهم طرق الحرب وأساليبها، قدم على الأقرب لأن هذا المنصب يحتاج إلى هذا، هذا مكان يحتاج إلى رجل يعني صاحب حيلة وصاحب دي. ولذلك النبي كان يعني في سراياه وبعوثه للجهاد لا يقدم الأقرى فيه، مع قراء خالد الوليد، عمرو بن العاص، أكرم بن أبي جهل، غير ذلك، وكان وراءهم حفاظ القرآن وقراء وراءه، ليش قدم هذول؟ قدم هؤلاء لأن هذا المقام يريده حد، فتقديم النبي أبو بكر للصلاة لأن هذا تهيئ له لبيان أنه يختار للإمامة والخلافة. وإلا كان هناك من هو أقرأ من أبو بكر مثل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكثير من الصحابة كان عبد الله بن مسعود هو الأقرأ من أبو بكر وأخذ منه القرآن، لكن النبي ما قدمهم هنا لأنه لو قدمهم هناك إلى تقديم الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم هذا في مرض موته. تقديم الرسول أبو بكر الصلاة ليس لأنه يريد أن يقدم الأفقه في الصلاة، لأن هذا لما إشارة منه لأن هذا يا الله والأمن إلا أبو أختلف المنصب الذي سيكون له. نعم. فالاستدلال بهذا خطأ، وإلا فالنبي نص على هذا كل وقت كان يأتيه كان يقول لهم يا أمكم أقرأ حتى لو كان هذا، وهذه من 7 سنين هو اللي صار الإمام. قال اختور لما ذهبنا الى قومنا يقول يعني نظر الخوف فاذا انا اقرا الخوف فقدموني للصلاه، يقول وكان ثوبي قصيرا فكلما سجدت ظهرت عورته، هو ولد صغير. فقالت امراه من الحاضرين في قومي واروا عنا اسم امامكم، قالت يا امامكم تنكشف عورته لما يجي يسجد. قال فجمعوا لي يعني جمعا ويعني اشتروا لي ثوب، يقول فلم افرح بشيء بعد الاسلام مثل فرحي بهذا الثوب. فهذا القدس وهو اللي يعني اصبح هو الامام، المن هذا كان حاله يعني حاله حتى ما عنده ثوب يلبسه وهو ابنه 7 سنوات يقدم الاخرى وليس غيره. نعم. مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن غيره أقرأ منه، وأجاب عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. صح. ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ، لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره. إيه بس الأورع على صار وين أعرفه؟ يعني الورع اللي هو الخوف من الله، يعني يقدم الأخوف من الله على بس هذا أمر يعني كذلك يعني أمر قلبي يخاف الله تبارك وتعالى، فهذا ما ينضبط، ما يمكن أن ينضبط. يخاف من الله أمر في القلب، خاف يتورع، ربما يظهر في بعض الأمور أن يتورع عن بعض المحرمات وغيرها، ولا شك أن الفاسق يعني الذي يظهر عليه في الأسبوع كذا لا يخطئ. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، قال أصحابنا يدخل فيه طائفتان، إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وسيأتي شرحه مبسوطا في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا صحيح، اختمام هجرة أن هذا مستمر، يعني ليس فقط من الهجرة مكة إلى المدينة، فإن الهجرة باقية يوم القيامة، الهجرة باقية يوم القيامة. وإحنا ممكن أيضا نفسر الهجرة هنا بهجرة المعاصي، هجرة الذنوب، مثل ما احنا نقول الان التزام، فلسان واحد التزم بالدين وبالسنه، الدين المسلمين يكونوا شباب لكن كان شباب ضايع مثلا لا يصلون ولا هذا، ثم بعد ذلك ربنا من عليهم بالتحول الى الاسلام والمحافظه على الصلاه والدين. فلو كانوا الاثنين سواء في القراءه نشوف ايهما اسبق التزاما، ايهما هجر المعاصي اولا وأتى إلى السنة، فهذا يقدم، فهذا أيضا باب من أبواب الهجرة كما جاء في الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمهاجر من ترك ما نهى الله عنه، هذا المهاجر الحقيقي. إذا ممكن نسميه هنا أن الذي كان يعني ممارسا للمعاصي ثم بعد ذلك تحول إلى الإسلام، هذه هجرة، هجرة من المعاصي إلى الإسلام. نعم. والطائفة الثانية أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول. هذا تعمق، تعمق مش معنى تعمقنا، احنا نحكم على الموجود الان هذا كما اخبرنا وسلم، وليس البحث عن سلسله نسبه وهل ابوه هاجر قبل ابي الاخر ام لا، من التعمق الذي ليس له معنى. نعم. قوله صلى الله عليه واله وسلم فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما، وفي الروايه الاخرى سنا، وفي الروايه الاخرى فاكبرهم سنا، معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة، ورجح أحدهما بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم لأنها فضيلة يرجح بها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه. مرة ولا يؤمن الرجل. نعم. معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفضل وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده. نعم. وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فينصرف فيتصرف فيه كيف شاء. قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة. نعم. قالوا: ويستحق لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، وفي الرواية الأخرى: ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يؤذن لك. قال العلماء: التكرمة الفراش، الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء. قوله: عن أوس بن ضمعة، هو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم وفتح العين. قوله: ونحن شببة متقاربون، جمع شاب ومعناه متقاربون في السن. قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رقيقا. صلى الله عليه وسلم هو بالقافين هكذا ضبطناه في مسلم وضبطناه في البخاري بوجهين، أحدهما هذا والثاني رفيقا بالفاء والقاف وكلاهما ظاهر. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازموه 20 ليلة، فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق ما يقدم به إلا السن. واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤذن أحدكم، وخص الإمامة للأكبر. ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار قال: إنما قال يؤذن أحدكم وخص الإمامة للأكبر، لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمام، والله أعلم. قوله: فلما أردنا الإقفال، هو بكسر الهمزة، يقال فيه قفل الجيش إذا رجعوا، وأقفلهم الأمير إذا أذن لهم في الرجوع، فكأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فأذن، وإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما، فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين، وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر، وفيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو إجماع المسلمين، وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.